بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المثال 57 ترك السنة المحكمة الصحيحة في الجهر بآمين. في الجهر بآمين في الصلاة كقوله في الصحيحين: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، ولولا جهره بالتأمين لما أمكن المأموم أن يؤمن معه ويوافقه في التأمين. وأصرح من هذا حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، وفي لفظ وطول بها. رواه الترمذي وغيره وإسناده صحيح. وقد خالف شعبة سفيان في هذا الحديث فقال: وخفض بها صوته. وحكم أئمة الحديث وحفاظه في هذا لسفيان، فقال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهير في هذا الباب أصح من حديث شعبة. أخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضع، فقال عن حجر أبي العنبس وإنما كنيته أبو السكن، وزاد فيه علقمة بن وائل وإنما هو حجر بن عنبس عن وائل بن حجر ليس فيه علقمة، وقال: وخفض بها صوته. والصحيح أنه جهر بها. قال الترمذي: وسألت أبا زرعة عن حديث سفيان وشعبة هذا، فقال: حديث سفيان أصح من حديث شعبة. وقد روى العلاء بن صالح عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان، وقال الدارقطني: كذا قال شعبة وأخفى بها صوته. ويقال إنه وهم فيه، لأن سفيان ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا: ورفع صوته بآمين، وهو الصواب. وقال البيهقي: لا أعلم اختلافا بين أهل العلم بالحديث أن سفيان وشعبة إذا اختلفا فالقول قول سفيان. وقال يحيى بن سعيد: ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله عندي أحد، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. وقال شعبة: سفيان أحفظ مني. فهذا ترجيح لرواية سفيان. وترجيح ثاني وهو متابعة العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل له. وترجيح ثالث وهو أن أبا الوليد الطيالسي وحسبك به رواه عن شعبة بوفاق الثوري في متنه، فقد اختلف على شعبة كما ترى. قال البيهقي: فيحتمل أن يكون تنبه لذلك فعاد إلى الصواب في متنه، وترك ذلك علقمة في إسناده. وترجيح الرابع وهو أن الروايتين لو تقاومتا لكانت رواية الرفع متضمنة لزيادة وكانت أولى بالقبول. وترجيح الخامس وهو موافقتها وتفسيرها لحديث أبي هريرة: وإذا أمن الإمام فأمنوا، فإن الإمام يقول آمين والملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. وترجيح سادس وهو ما رواه الحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته بآمين، ولأبي داود بمعناه، وزاد بيانا فقال: قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. وفي رواية عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته ويأمر بذلك. وذكر البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ولا الضالين رفع صوته بآمين. وعند أبي داود عن بلال رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين. قال الربيع سئل الشافعي عن الإمام هل يرفع صوته بآمين؟ قال نعم، ويرفع بها من خلفه أصواتهم. فقلت وما الحجة؟ فقال أنبأنا مالك وذكر حديث أبي هريرة المتفق على صحته، ثم قال ففي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا دلالة على أنه أمر الإمام أن يجهر بآمين، لأن من خلفه لا يعرفون وقت تأمينه إلا بأن يسمع تأمينه ثم بينه ابن شهاب فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين. فقلت للشافعي فإنا نكره للإمام أن يرفع صوته بآمين. فقال هذا خلاف ما روى صاحبنا وصاحبكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن عندنا وعندهم علم إلا هذا الحديث الذي ذكرناه عن مالك، فينبغي أن يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين، وأنه أمر الإمام أن يجهر بها، فكيف ولم يزل أهل العلم عليه؟ وروى وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين يرفع بها صوته ويحكى مده إياها، وكان أبو هريرة يقول للإمام لا تسبقني بآمين، وكان يؤذن له. أنبأنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم آمين حتى إن للمسجد للجة. وقوله كان أبو هريرة يقول للإمام لا تسبقني بآمين يريد ما ذكره البيهقي بإسناد عن أبي رافع أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يؤذن لمروان بن الحكم فاشترط عليه ألا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه وقد وصل إلى الصف، فكان مروان إذا قال ولا الضالين قال أبو هريرة آمين يمد بها صوته، وقال إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم. وقال عطاء أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين. فرد هذا كله بقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فرد هذا كله بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي رفع صوته بالتأمين، والذين أمروا بها رفعوا بها أصواتهم، ولا معارضة بين الآية والسنة بوجه ما. المثال 58 ترك القول بالسنة الصحيحة الصريحة المحكمة في أن الصلاة الوسطى صلاة العصر بالمتشابه من قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وهذا عجب من العجب، وأعجب منه تركها بأن في مصحف عائشة وصلاة العصر، وأعجب منهما تركها بأن صلاة الظهر تقام في شدة الحر وهي في وسط النهار، فأكدها الله تعالى بقوله والصلاة الوسطى، وأعجب من ذلك تركها بأن المغرب وسط بين الثنائية والرباعية فهي أحق بهذا الاسم من غيرها، وأعجب منه تركها بأن صلاة العشاء قبلها صلاة آخر الليل وبعدها صلاة أول النهار وهي وسطى بينهما فهي أحق بهذا الاسم من غيرها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ونصه الصريح المحكم الذي لا يحتمل إلا ما دل عليه أولى بالاتباع والله الموفق. المثال 59 ترك السنة الصحيحة الصريحة في قول الإمام ربنا ولك الحمد كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد قال اللهم ربنا ولك الحمد. وفيهما أيضا عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وملأ ما شئت من شيء بعد أهل السلام. قال العبد: كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. المثال 60: رد السنة الصحيحة المحكمة في إشارة المصلي في التشهد بأصبعه، كقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، رواه مسلم. وعنده أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ووضع إصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها. وعنده أيضا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه، ورواه خفاف بن إيماء بن رحضة ووائل بن حجر وعبادة بن الصامت ومالك بن بهز الخزاعي عن أبيه كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. وسئل ابن عباس رضي الله عنه فقال: هو الإخلاص. فردوا ذلك كله بحديث لا يصح، وهو ما رواه محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن أبي غطفان المري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، ومن أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها. قال الدارقطني: لنا ابن أبي داود أبو غطفان هذا مجهول. قال لنا ابن أبي داود أبو غطفان هذا مجهول. وآخر الحديث زيادة في الحديث، ولعله من قول ابن إسحاق. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. الرد المذكور لهذه السنن يقول به بعض العلماء وأكثرهم من الحنفية، بالنسبة إلى ترك التأمين مشهور عندهم. ذكر ابن القيم أنهم يستدلون بقوله: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، كأنهم يقولون إن الذي قال آمين ما أنصت لقراءة القرآن لقراءة الإمام، فيكون بذلك مخالفا للعمل بهذه الآية. والجواب: أولا، ثبوت هذه السنة ثبوتا قطعيا. كم فيها من الأحاديث التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن، وكذلك الصحابة كانوا يؤمنون خلفه، وكانوا يجهرون حتى يرتج المسجد وحتى يسمع التأمين من خارج المسجد. وأيضا ذكر فضل التأمين، أن الذين يؤمنون ويوافق تأمينهم تأمين الملائكة يغفر لهم، وهذا خير كثير، أن الله تعالى يغفر لهم ما تقدم من ذنبه إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة. فلو كان الإمام لا يؤمن فكيف نعرف أنه يؤمن حتى نؤمن؟ لا يمكن أن نؤمن وهو لا يؤمن. ولو كان المأمومون لا يؤمنون بل ينصتون لما حصل هذا الخير وهذا الأجر الذي هو موافقة تأمين الملائكة والذي هو المغفرة هذه الذنوب. فعرف بذلك بطلان هذا المذهب. ولا يزال ينكر التأمين. الذين يذهبون مثلا إلى الباكستان والأفغان وأكثر البلاد الهندية الذين على المذهب الحنفي والذين يتمسكون به بقوة، يقول أحدهم صليت في مسجد فلما قال الإمام للضالين رفعت صوتي والمسجد فيه عدة صفوف ولم يؤمن غيري، وبعدما صليت رموني بأعين شزر يستنكرون علي لأني عملت ما لم يعملوا. وهكذا أيضا نشاهدهم بالحرمين، إذا أمن الإمام لا يؤمنون، يرون أن ذلك لا يجوز. الذين يفعلون أو يتركون هذا التأمين يفوتهم خير كثير. هكذا ترك هذه السنة. كذلك أيضا ذهب الإمام أحمد إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وذهب الشافعي إلى أنها صلاة الفجر. والشافعي رحمه الله يتقيد بالأدلة، ولكن ما بلغته الأحاديث، ولو بلغته لقال بها. وقد أورد الأحاديث الصحيحة ابن كثير رحمه الله عند تفسير الآية في سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وجزم بصحة الحديث الذي في يوم الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبها كبورهم وبيوتهم نارا. أورده من عدة أحاديث حتى من حديث علي وغيره أنه جزم بأنها صلاة العصر هكذا. وجزم هذه الحديث صحتها دالة دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. الآية مجملة والصلاة الوسطى لم يذكر أي الصلوات. روي عن الشافعي أنها صلاة الفجر، وقالوا لأنها متوسطة بين وقتين طويلين، قبلها 8 ساعات ما فيها صلوات، بعدها 8 ساعات ما بعدها فيها صلوات. وأيضا قالوا إنها تطول فيها القراءة ليكون ذلك أدعى إلى الخشوع فيها. وأكثر ما استدلوا به أن الله أمر بالقنوت فيها وقوموا لله قانتين. فالشافعية يقنتون في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة يقولون اللهم اهدنا فيمن هديت. هذا عمل عند الشافعية ويستدلون بهذه الآية وقوموا لله قانتين. والجواب أن القنوت دوام الطاعة أو القنوت الخشوع وهو ملازم للمسلم لقوله تعالى والقانتين والقانتات، وليس هو هذا الدعاء الذي فيه اللهم اهدنا فيمن هديت. ولذلك قال تعالى أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما، فجعل القنوت هو الخشوع ودوام الاستكانة. ولكن نستدل بالسنة، والآية فيها خلاف في صلاة الوسطى، حتى أن الشوكان في نيل الأوطار ذكر عدة أقوال قد تصل إلى 15 قولا ونحوها، ولكن ذكر أنه لا دليل عليها إلا مجرد التخرص، وأن الأدلة ترجح أن العصر. وكذلك أيضا ابن كثير شافعي المذهب، ومع ذلك رجح هذا الحديث هذه الحديث أنها العصر، وقال إنه يقين المذهب الشافعي، إن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي فاجزموا بأنه مذهبه، ولكن يذكر أن فقهاءهم يصرون على أنها الفجر ويقنتون بها لهذه الآية. هكذا قالوا كونها وسطى أن قبلها صلاتان يمسك فيهما الصائم، وبعدها صلاتان يأكل فيهما الصائم، يكون فيهما مفطرا. الفجر والظهر وقت إمساك، المغرب والعشاء وقت إفطار، وهي بينهما. وقيل إنها وسطى أي أنها لا تطول فيها القراءة كالظهر والفجر، ولا تقصر كالمغرب والعشاء، بل تكون متوسطة القراءة فيها. الحاصل أن الدليل هو الحديث، قوله شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقد أورد ابن كثير أحاديث ونقل بعضها عن ابن جرير في التفسير، وذكر أنه فلانا قال أرسلني العالم الفلاني أسأل عن ليلة عن الصلاة الوسطى، يقول فجئت ذلك العالم فأخذ بيدي فقال هذه صلاة الفجر وهذه صلاة الظهر وهذه صلاة المغرب وهذه صلاة العشاء، قال فما بقي؟ قلت الوسطى. قال وما بقي من الصلوات؟ قال الوسطى. قال هي العصر، يعني كأنه جعل الإصبع الأوسط جعله وسطا بين بقية الأصابع. والحديث ذكر أنه غريب. ذكر بعد ذلك مثالا وهو الإشارة بالسبابة، وكذلك أيضا مثالا آخر وهو قول ربنا ولك الحمد. وأن الأحناف خالفوا في ذلك، فالأحناف لا يقول الإمام عندهم ربنا ولك الحمد، وإنما يقتصر على قول سمع الله لمن حمده. يستدلون بقوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني كأنه يقول الإمام يقول سمع الله وأنتم تقولون ربنا ولك الحمد. ولكن إذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حث على أن الإمام يسمع، فبطريق الأولى أنه يحمد، وحفظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمد، بقوله ربنا ولك الحمد أملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا هو الذي حفظ من التسميع من الدعاء بعد سمع الله لمن حمده. بعض العلماء كالشافعية يقولون يشرع أيضا للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده. التسميع يكون للإمام المأموم، ولكن عند الإمام أحمد أن المأمومين لا يسمعون، لا يقولون سمع الله لمن حمده، بل يقتصرون على ربنا ولك الحمد. وما ذاك إلا أن الإمام يذكرهم بقوله سمع الله لمن حمده، كأنه يقول الله يسمع، يعني يسمع إجابة، فاحمدوه فإنه أهل للحمد وأهل للثناء والمجد فأثنوا عليه. ولكن كلمة سمع الله ليست دعاء وليست ذكرا، ليست من التكبير الذي يكبره المأمومون ما تبع الإمام. أما التسميع فإنما هو إخبار، أخبركم بأن الله يسمع حمدكم احمدوه. والحاصل أن الذين يقولون لا يحمد الإمام، بل يقول ربنا ولك، بل يقول المأمومون ربنا ولك الحمد ولا يقوله الإمام، أو بالعكس يقولون إن الإمام هو الذي يقول ربنا ولك الحمد، وأنتم أيها المأمومون تنصتون أو تقولون سمع الله. كل هذا خطأ مخالف لما جاء في السنة. السنة قد ثبتت فلا عذر لمن تركها. كذلك أيضا من المخالفات إنكار الإشارة بالسبابة في التشهد. جاءت أحاديث كثيرة في صفة ذلك، أما من ذلك أنه يعقد ثلاثة أصابع ويحني الإبهام ويشير بالسبابة عند التشهد أو عند الدعاء أو عند الذكر. هكذا في حديث ابن عباس الذي في بلوغ المرام عقد 53، الثلاث ثلاثة الأصابع والخمسين يعني بالحساب أن يحني إصبعه الإبهام، هكذا 53. وشرح الصنعاني وقبله بفتح الباري شرحوا كيفية هذه الإشارة 3، يعني بثلاثة أصابع، لأن الواحد عقد إصبع والاثنين عقد إصبعين والثلاثة عقد ثلاثة أصابع إلى آخرها. وكذلك أحاديث كثيرة فيها الإشارة، الإشارة بالسبابة، ومحلها عند ذكر الله أو عند الدعاء أو عند الشهادة. عند ذكر الله إذا قال التحيات لله ورحمة الله وعلى عباد الله، أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، عند ذكر الله. أو عند الدعاء إذا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم يا المغرم، أنكروا هذه الإشارة بالإصبع وشددوا في ذلك. والذين أنكروها ليس خاصة بالحنفية، بل عموم الطوائف المبتدعة، ومن جملتهم المعتزلة والأشعرية ونحوهم على هذا الأمر، حتى قال بعضهم إنه نقل أن إنسانا في باكستان صلى مع قوم وأشار بإصبعه، وإلى جنبه أحد المتشددين فلوى إصبعه حتى كاد أن يكسرها، فقال هذا بدعة، كيف تشير؟ والذين ينكرون ذلك من المعتزلة يقولون إن في هذا ما يوهم أن الله تعالى في السماء، وهذا خطأ في نظرهم. والذين يعترفون بالإشارة يقولون إن السماء قبلة الدعاء، كما أن الصلاة الكعبة قبلة الصلاة، ورد عليهم بأن قبلة الدعاء قبلة الصلاة، وأن الإشارة إنما هي إشارة إلى الرب سبحانه وتعالى والاعتقاد أنه فوق العباد، هكذا. فالحاصل أن هذه الأشياء الأمثلة أوردها في من ثبتت عنده السنة وخالفها، والله أعلم. نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإجارة. قال في المغني: إنها مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا. وحدها في الوجيز بأنها عوض معلوم في منفعة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو في عمل معلوم، وليس بمانع لدخول الممر وعلو بيت ونحوه والمنافع المحرمة. والأصل في جوازها قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقوله تعالى حكاية عن صاحب موسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. الآية. قال صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام أجر نفسه 8 حجج أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه، رواه أحمد وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة قالت: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، وهو على دين كفار قريش وأمناه، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه أحمد والبخاري. والإجماع على ذلك إلا ما حكي عن الأصم ولا عبرة به، والله أعلم. باب الإجارة فيه مسائل كثيرة، والأغلب أنها قياسية، ليس على كل مسألة دليل، ولكنها استنباطية. واشتقاقها كما سمعنا من الأجر، لأن الأجير يأخذ أجره، وقد أمر بإعطائه ذلك. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وذلك مقابل عمله. عقد على عقد معلوم بعوض معلوم على عمل معلوم أو منفعة معلومة بعوض معلوم، هكذا عرفه أكثر الفقهاء، كابن قدامة في المغني وغيره. ومع ذلك يقول الزركشي إنه غير جامع لأنه غير مانع، ولكنه تقريبي، عقد بين اثنين، والعقد هو الملزم. ولهذا الإجارة عقد لازم، كما أن النكاح عقد لازم، وكذلك البيع عقد لازم. الإجارة بيع لأنها بيع المنافع، يتعاقد اثنان، إما على عمل معلوم كأن يقول: استأجرتك تبني هذا الجدار، استأجرتك تحفر هذه البئر، استأجرتك تخيط هذا الثوب، أو تسقي هذا النخل أو نحو ذلك، هذا عمل معلوم بعوض معلوم بأجرة كمئة أو ألف أو نحو ذلك، أو كل يوم بكذا وكذا. كذلك أيضا على منفعة معلومة، على حمل شيء معلوم أو تنزيله، وكذلك أيضا على منفعة معلومة من عين معينة معلومة. استأجرت منك هذه الشاة لأحلبها كذا، أو هذا البعير لأركبه كذا وكذا، أو السيارة بعد ظهورها. استأجرت منك هذه الدار لأسكنها مدة كذا، هذا القدر لأطبخ فيه، هذه القربة لأرتوي بها. يعني منفعة معلومة في عين معينة معلومة، هذه كلها إجارة. ذكر من الأدلة القرآنية قول الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الزوج إذا طلق امرأته وأرضعت ولده بعدما طلق، عليه أجرتها، وذلك لأن نفقة الولد عليه. وها هنا قد قامت بالنفقة، وكذلك أيضا بحضانته. وكذلك أيضا في سورة البقرة قوله تعالى: ولا جناح عليكم أن تسترضعوا، يعني تستأجروا من يرضع أولادكم إذا سلمتم ما آتيتم المعروف سلمتم الأجرة. وكان العرب يستأجرون من يرضع أولادهم. استأجر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحداد لإرضاع ولده إبراهيم إلى أن مات. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استأجر له السعدية لإرضائه ولحضانته كما هو مشهور. من الأدلة هو قصة موسى، وذلك لأنه لما هرب من مصر بعدما قتل ذلك القبطي وصل إلى مدين، قبيلة أو قرية، فوجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسكي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسكى لهما ثم تولى إلى الظل وقال ربي أني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما فقالت تمشي على سيان؟ قالت إنها بيدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعرض عليه أن يريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. ولما كانوا في مدين جزم بعض المفسرين بأنه نبي الله شعيب، ولكن أنكر ذلك ابن كثير التفسير وقال إن شعيبا بعيد عن موسى، موسى متأخر عن إبراهيم، ويعقوب ولوط في زمن إبراهيم وقومه، شعيب قال في قال قومه وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني أبعيد زمانهم. ولا شك أن موسى أبعيد عهده عن عهد شعيب. الحاصل أنه استأجره على أن يرعى غنمه ويسقيها 8 سنين. وفي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن موسى عمل 8 أو 10 سنين على عفة فرجه وعلى كفاف بطنه يرعى 8 سنين أو 10. وثبت أيضا الحديث أنه عليه السلام قال ما من نبي لقد رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. القراريط يعني أجرة على قراريط، القراريط أجزاء من الدراهم. هكذا دل على أن هذه إجارة. والأحاديث كثيرة في ذكر الإجارة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لما عزم على أن يهاجر استأجر رجلا يقال له ابن الأريكط على راحلتيهما، فأمناه ودفع إليه راحلتيهما وأعداه بعد 3 أيام، حفظ الراحلتين بأجرة. فهكذا كانت هذه حالة يعني الإجارة، دل على أنه يجوز استأجره ليحفظ الراحلتين بأجرة ثم يردها عليهما. واستأجره أيضا وغيره ليدلهما على الطريق. وكان هاديا خريتا يعرف الطريق. فهكذا الأدلة فثبتت في القرآن وثبتت في الأحاديث وأجمع عليه العلماء إلا من لا يعتد بخلافه. قال الخرقي رحمه الله تعالى: وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة فقد ملك المستأجر المنافع وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد إلا أن يشترط أجلا. قال الشارح: الإجارة على ضربين، أحدهما أن تقع على عين موصوفة أو معينة مدة معلومة كأجرتك هذه الدار شهرا ونحو ذلك، والثاني أن تقع على عمل معلوم كبناء حائط وخياطة ثوب وحمل إلى موضع معين ونحو ذلك، والمقصود هنا الأول. واعلم أن الإجارة لها ثلاثة أركان: الركن الأول العاقد، ولم يذكره الخرقي لوضوحه، إذ شرط العاقد في جميع العقود كونه جائز التصرف. الثاني المعقود عليه، وهو المنفعة والأجرة. أما المنفعة فمن شرطها أن تكون معلومة، فإذا كانت على مدة كما قال الخرقي اشترط كونها معلومة كشهر كذا ونحو ذلك بلا خلاف نعلمه، ولو علقها على ما يقع اسمه على شيئين كالعيد وجمادى فهل يصح وينصرف إلى الأول منهما وهو رأي أبي محمد، أو لا يصح حتى يعين ذلك وهو رأي القاضي، فيه وجهان. وظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط في المدة أن تلي العقد، وهو صحيح. وإذا لا بد من ذكر الابتداء كالانتهاء، فلو أطلق فقال أجرتك هذه الدار شهرا فهل يصح ويكون ابتداؤه من حين العقد وهو اختيار أبي محمد، أو لا يصح حتى يسمي الشهر وهو منصوص أحمد وبه قطع القاضي وكثيرون، فيه قولان. وظاهر كلامه أيضا أنه لا تقدير لأكثر مدة الإجارة، فتجوز إجارة العين 100 سنة أو أكثر إذا غلب على الظن بقاؤها فيها، وهذا المذهب. وقد نص أحمد على جواز 10 سنين، وقيل واختاره ابن حامد يتقيد ذلك بسنة فلا يجوز أكثر منها، وقيل بل 30 سنة. وأما الأجرة فمن شرطها أيضا أن تكون معلومة كالثمن في المبيع، وقد روي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، رواه أحمد. ثم هل يشترط العلم بقدر رأس المال وصفته أو تكفي مشاهدته، فيه وجهان. الركن الثالث المعقود به، وهو الصيغة، وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وكذا ما في معناهما على الصحيح. وهل تنعقد بلفظ البيع، فيه وجهان. أصلهما هل هي نوع من البيع أو شبيهة بالبيع. إذا تقرر هذا وصحت الإجارة فقال الخرقي فقد ملك المستأجر المنافع ولا ريب في هذا. وقد نص عليه أحمد محتجا بأن ابن عمر رضي الله عنهما اكترى جمالا ثم صارف الجمال، ولو لم يكن قد ملكها لم تصح مصارفته. فظاهر احتجاجه إنما هو في الأجرة لأنها أحد العوضين، فإذا ملكت ملك الأجر. وأيضا فإن المؤجر يملك التصرف في هذه المنفعة كما يتصرف في العين، فإذا أجرها ملك المستأجر منها ما كان يملك المؤجر، وإذا ملك المستأجر المنافع حين العقد ملك المؤجر جميع الأجرة إذن، لأنها أحد العوضين فيملك بما يملك به الآخر، إذ المعارضة مبناها المعادلة. فإذا ملك المستأجر المنفعة ملك المؤجر الأجرة. هكذا تعريف الإجارة، أنها إما أن تكون منفعة عين، وإما أن تكون عملا يعمله الأجير، هكذا. وتكلم الآن على المنفعة في عين، فاشترط أن تكون العين معلومة، وقبل ذلك ذكر أركان الإجارة: العاقد والمعقود عليه والمنفعة. العاقد هو المؤجر والمستأجر، لا بد أن يكون بين اثنين، المعقود عليه المنفعة أو العين أو العمل، وأما الصيغة فإنها مثل صيغة البيع، أجرتك استأجرت، لا بد أن يكون هناك صيغة يعلم بها أنه حصل التأجير، كأجرتك أو استأجرت منك أو نحو ذلك. بين هذا النوع وهو المنفعة هي عين أيا كانت تلك العين، قد تكون كبيرة كدار كبيرة يستأجرها على السكنى ونحو ذلك، أو سيارة كبيرة يستأجرها للنقل عليها، وكذلك المنفعة في العين لا بد أن تكون العين فيها منفعة، فإذا استأجر أرضا ليزرعها وكانت سبخة لم تصح لأن السبخة لا ينبت فيها الزرع، وإن استأجر بئرا ليسقي منها ولم يوجد فيها ماء لم تصح الإجارة لعدم المنفعة الذي هو الماء الذي يستقى به، وإن استأجر دابة ليحمل عليها وأصبحت الدابة هزيلة لا يمكن أن يحمل عليها لم تصح الإجارة، وكذا سيارة خربة لا يمكن أن تقطع طريقا طويلا لم تصح الإجارة لأن المنفعة لا يمكن استيفاؤها من هذه العين، وكذلك لو استأجر كتابا ليقرأ فيه وجده متخرقا أو فيه نقصا رده ولم تصح الإجارة، أو استأجر مثلا كدرا ليطبخ فيه وجده متخرقا لا يمكن أن يطبخ فيه، أو دلوا ليرتوي به من بئر وجده متخرقا لا ينتفع به، أو رشاء يجر به الدلو وجده رثا يمكن أن ينقطع لا يمكن المنفعة فيه، أو سكينا ليذبح بها وجدها كالة متفلمة لا يمكن أن يذبح بها، فلا بد أن يكون في العين منفعة. فإذا وجد فيها خللا فلا إجارة، إذا استأجر ثوبا وجده مخرقا أو نحوه باطلت الإجارة، لأن المنفعة لا بد أن تكون معلومة، يعني معلومة أو مشاهدة. هذا الإجارة على منفعة. ثم لا بد من تحديد المدة قصيرة أو طويلة، فإذا قال استأجرت الثوب لأتجمل به يوم العيد لزمه أن يرده بعد يوم العيد يوم واحد يتجمل به ثم يرده، أو يستأجره المتزوج ليتجمل به ليلة الزواج أو يوم الزواج كمشلح أو نحوه، أو ثوب كبير للمرأة الزوجة يوجد من يستأجره يقول أنا لست بحاجة إلى مثله إلا يوم الزواج، فيستأجره بأجرة وبعد ذلك يطويه ويرده ليلة واحدة. والمرأة أيضا تقول لست بحاجة إلى ذلك الثوب الفضفاض الواسع، أستأجره ليلة الزفاف، يجوز ذلك. وكذلك إذا كانت المدة طويلة لا بد أن يحدد ابتداؤها. إذا قال استأجرت السيارة شهرا فلا بد أن يسمي الشهر، إما أن يقول شهر ربيع الأول أو جماد الآخرة أو رجب أو شوال يحدده. لكن إذا قال شهرا من الآن فإنه يبدأ من ذلك اليوم ويكون أي تكون الإجارة على 30 يوما، لأن هذا هو المعتاد. استأجرت السيارة شهرا من الآن، الآن اليوم الخامس، فيبدأ من اليوم السادس إلى أن يكمل 30 يوما. وكذلك الدار، واختلفوا هل تجوز الإجارة مدة طويلة أو لا تجوز. الصحيح أنها تجوز إذا غلب على العين بقاؤها، بقاء هذه العين. يوجد أراض موقوفة مسبلة وتؤجر للزرع، فتؤجر مدة طويلة، تؤجر مثلا 10 سنين كل سنة بكذا، و30 سنة أو 100 سنة. وذكر لنا أن في بعض البلاد في المملكة أرض موقوفة، وأن إنسانا أو قبيلة استأجروها 500 سنة وكانت أجرتها في ذلك الوقت زهيدة، ثم إنهم استمروا طوال هذه السنين يستغلونها مع ارتفاع الأجرة. هكذا حددت مدة الإجارة ومبدأها ومنتهاها. فالغالب أنها أراضي مسبلة، ويقول الذين سبلوها تصرف أجرتها في المساجد، على هذا المسجد أو على إمام المسجد أو على حفر هذه البئر للمتوضئين ونحو ذلك، وعلى تأمين الدلو فيها وما أشبهها، وتكون بحاجة، وتكون أيضا هذه الأشياء رخيصة، الدلو رخيص مثلا وإصلاحها وحفرها أيضا رخيص، فتبقى هذه المدة. ولكن الأعيان المملوكة التي ليست وقفا لا تجوز إجارتها مدة طويلة، لأن المؤجر قد يموت ثم تنتقل إلى الورثة، والورثة يريدون أن يتصرفوا بالعين، فيقولون والدنا أجرك 30 سنة وقد بقي نصفها، فنحن نريد أن نقتسم هذه الأرض، وكل يستقل بنصيبه ويتصرف فيه، فيقولون نحاسبك على أجرة ما مضى، وأما المستقبل فلا نوافق عليه. هذا تهديد المدة. قال الزركشي رحمه الله تعالى: واعلم أن الأجرة وإن ملكت بالعقد فإنها لا تستقر إلا بمضي المدة، ولا يستحق تسليمها إلا بعد تسليم المعقود عليه. فإذا كانت على عين إلى مدة وهو الذي ذكره الخرقي فلا يجب تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العين، وإن كانت على عمل في الذمة فلا يجب تسليم أجرته إلا بعد تسليم العمل. وعلى هذا وردت النصوص نحو قوله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإن الإرضاع عمل في الذمة، فإذا سلمته وجب إيتاؤها أجرتها. وما رواه أبوه فإذا سلمته وجب إيتاؤها أجرتها وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. رواه أحمد والبخاري. وروى أيضا من حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه أحمد. فهذه النصوص ظاهرها أنها على عمل في الذمة، هذا كله إن لم يوجد شرط لفظي أو عرفي يقتضي التأخير أو التعجيل فإنه يعمل بمقتضاه. فلو أجره داره شهرا بمئة درهم تحل في آخره، أو أجره على خياطة ثوب بدرهم الآن عمل على ذلك. وعلى هذا يحمل قول ابن أبي موسى: إن استؤجر كل يوم بأجر معلوم فله أجر كل يوم عند تمامه. إذ عرف الناس المضطرد في ذلك أنهم إذا استأجروا إنسانا شهرا كل يوم بكذا فإنهم يعطونه الأجرة في آخر كل يوم، فيجري هذا مجرى الشرط. ولو لم يحمل على هذا لكان ظاهره مخالفا لقول الخرقي والأصحاب، كما أن ظاهر قول الخرقي وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد إلا أن يشترط أجلا يقتضي أن الأجرة المؤجلة لا تملك حين العقد، وفيه نظر، إذ صرح القاضي في تعليقه في الجنايات بأن الدين في الذمة غير مؤجل بل ثابت في الحال وإن تأخرت المطالبة به. وإذا ينبغي أن يكون تقدير كلامه: وملكت عليه الأجرة ووجب تسليمها إن سلمت العين إلا أن يشترط أجلا فلا يجب التسليم، فيكون الاستثناء من مقدر، والله أعلم. كأنه قيل: متى تسلم الأجرة؟ فيقول: لا يستحقها المالك إلا بعد انتهاء المدة، لأن الأجرة العمل يستوفى شيئا فشيئا، ولكن إذا قيل إن الإجارة عقد لازم فإن للمالك أن يطالب بتقديم الأجرة، والناس يتفاوتون. ففي هذه البلاد إذا استأجر دارا مثلا ب20,000 السنة يطالب بدفع نصفها 10، وبعد نصف سنة يطالب بالباقي. وفي بعض البلاد كالمدينة وغيرها يطالبونه بدفع 20 كلها دفعة واحدة عند العقد. وكذلك في بعض القرى الأخرى قد لا يطلبونها إلا بعد الانتهاء، يقولون: اسكن وإذا تمت نصف سنة أعطينا أجرة النصف الأول، وإذا تمت السنة تعطينا أجرة السنة كلها. يعملون بهذا الحديث، وهو أن الأجرة إنما تجب بعد استيفاء العمل. فكأن المستأجر يقول: كيف أدفع لك أجرة وأنا لم أنتفع بالعين الآن، ما سكنتها ولو يوما. فيقول المالك إن العقد العزم فأنا أستحق الأجرة وأنت تستحق المنفعة، لك أن تسكن في الدار أو لك أن تجعلها مخزنا أو لك أن تؤجرها على من يقوم مقامك، أنت تملك المنفعة وأنا أملك الأجرة، فقدم لي الأجرة. لكن هذه الحديث كأنها تفيد أنه لا يستحق الأجرة إلا بعد الانتهاء من المنفعة أو بعد تسليم العين. قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه يظهر في آخر رمضان للعامل انقلاء أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. دليل على أن الأجير لا يستحق شيئا إلا إذا قضى العمل، وهذا قد يقال في الأجير. الأجير هو الذي يستأجر لبناء جدار أو لحفر بئر، متى يستحق الأجرة؟ 100 أو 1000 على أن تحفر هذه البئر 20 مترا، لا يستحقها إلا إذا انتهى من 20 متر. فيقال إذا حفرت أو انتهيت فإنك تستحق الأجرة وقبل ذلك لا. وأما المنفعة كسكن دار أو اشتغال على سيارة مثلا، أو لو كان شيئا يسيرا كاستئجار سكين للذبح أو قدر للطبخ أو ثوب للتجمل به أو نحو ذلك، فللمالك أن يطالب بالأجرة مقدمة. يحدث كثيرا من بعض الفسقة أنه يسكن في الدار ثم يذهب ولا يسلم الأجرة، وذلك ذنب كبير وخطأ عظيم، بدرجة أنه في بعض الدول صار ذلك سمة لبعض من يأتيهم، فيقولون إن قد جاءنا قوم من بلادكم وسكنوا يوما وذهبوا ولم يعطونا أجرة، أمناهم على أنهم سيدفعون لنا الأجرة بعد انتهاء اليوم وهربوا، فلذلك نأخذ حذرنا فلا نؤجر أحد ولا نسلمه إلا إذا سلم أجرة مقدمة. ولهم حق في ذلك، يخيف أن الأجير المستأجر يهرب ولا يسلم الأجرة إذا كان في سكن دار أو نحوه. وكذلك أيضا قد يطلبون تأمينا على السيارة ونحوها. الطباخون الآن مثلا يأتيهم صاحب الوليمة ويأتيهم بالغنم ونحوها وبالأرز ثم يطبخون ويسلمون له الطعام في صحون من عنده، ويخشى أنهم لا يأتون بالصحون فيطلب تأمينا، يقول سلموا لي الأجرة، أجرة الذبح والطبخ، وسلموا لي تأمينا عن الأواني هذه عن الصحون ونحوها. له حق، لأنهم قد يهربون بها. كذلك بعض أصحاب الولائم يستأجرون قطع فرش من الذل ونحوها، وقد يتلفون بعضها أو يضيع بعضها، فلذلك أصحابها يطلبون تأمينا بقيمتها أو بقدر قيمتها إلا إذا وثقوا أو جاءهم كفيل وما أشبه ذلك. فعرف بذلك أن الأجرة في العين الأجرة تستحق بعد الانتهاء من العمل ولا قبله، وبعد تسليم العين لا قبلها. تسليم العين تسليم مفاتيح الدار أو مفاتيح السيارة أو تسليم القدر ليطبخ فيه ونحو ذلك، أو تسليم الثوب ليلبس، أو كذلك. أما العمل فإن العمل عمل في الذمة، يتقبله، يقول في ذمتي لك عمل أني أبني هذا الجدار، أني أحفر هذه البئر مثلا، أني أخيط لك هذه الثياب أو ما أشبه ذلك، أو يشتغل عنده شغلا خاصا، أني أخدمك شهرا أو كل شهر بكذا وكذا، أخدمك في تغسيل الثياب، أخدمك في إحضار الأطعمة، وأخدمك في تغسيل الأواني، أو أخدمك في قيادة السيارة وما أشبه ذلك. فهذا لا يستحق شيئا إلا بعد الانتهاء من العمل، كل شهر يعطيه أجرته. الله تعالى أعلم. الله أعلم، وصلى الله على محمد. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك، وما حكم الإيجار مع الوعد بالتمليك مع انتهاء الإجارة؟ هذا شيء أنت اقترحه بعض التجار في بيع السيارات وفي بيع البيوت. الذين قبلهم أولا يبيعونه بالتقسيط، يقول بيعتك السيارة بثمن مؤجل على أقساط، وتكون السيارة رهنا لي، ثم إذا خافوا أنه لا يوفي رهنوا استمارة السيارة أو رهنوا صك البيت، فيبيعونه كل شهر يسلم لهم قسطا أو كل سنة إلى أن تنتهي المدة فيعطونه استمارة السيارة. في هذه الأزمنة قبل نحو 20 سنة أو 25 سنة شرطوا هذا الشرط أنها إجارة، وأنها إذا سلمت الأقساط التي هي مثلا 20 قسطا أو 80 قسطا ملكت السيارة أو ملكت الدار، سلم كل شهر 5000 إلى أن تسلم مثلا 100,000 قيمة السيارة نقدا 80,000، ونحن نبيعك 100,000، ولكن إذا لم توفنا فإنها تكون لنا، نستردها، وما أعطيتنا من الأقساط لا نرد عليك، نجعله كأجرة عن الذي قد مضى. إذا الحاصل أن هذا على الصحيح جائزا إذا كان ذلك المشتري عنده إمكانية، عنده دخل يقدر على أن يسدد كل قسط من قسطه، وفي النهاية يملك السيارة والدار، وتسلم له مفاتيحها وتكون في هذه المدة كأنها رهن وثيقة. يقول: تحريك السبابة هل هو خاص بالتشهد أو في كل جلوس؟ خاص بذكر الله عندما يقول التحيات لله ورحمة الله على عباد الله، أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، يحركها عند ذكر اسم الله، هذا هو الأشهر. أحسن الله والله أعلم، وصلى الله على محمد.